بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 60 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في السابع من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فثمة أمر أيضا بارك الله فيكم يتبع ما سبق التنبيه عليه والتذكير به في لقاءات مضت، يحسن أيضا أن نأتي عليه في هذا اللقاء. قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه ورغب فيه، والمتأمل في ما يجري في بعض المواطن وبعض المواقع بين بعض الناس يلحظ الخلل الوارد في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجاء عند الترمذي أيضا وابن حبان في الصحيح، وحسنه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا، من حديث أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. الحديث. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه والإمام أحمد أيضا في المسند، وحسنه البغوي رحمه الله في شرح السنة، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. أن تلقى أخاك بوجه طلق، على ماذا تدل؟ والأحاديث في هذا عديدة وكثيرة بارك الله فيكم. على ماذا تدل هذه الأحاديث الشريفة والوصايا العلية من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ تدل على أمر مهم، وهي البشاشة. من حسن إسلام المرء وحسن أخلاقه أن يكون ماذا؟ ذا بشاشة وطلاقة وجه. والبشاشة كما قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، كما قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب أنها طلاق الوجه والتبسم وحسن الإقبال والفرح وأيضا حسن المسألة. هذه، أو كما قال رحمه الله: لا يحقرن أحدكم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في بعض الألفاظ طليق بالياء، والمعنى أن تكون سهلا منبسطا مع أخيك ذا طلاقة بشر ومحيا، ولو أقل ما يمكن أن يكون من المعروف هو أن تلقاه بهذا ماذا؟ بهذه البشاشة بهذه البشاشة، فهل من السنة أن تمشي بين المؤمنين والمسلمين وأنت كالعبوس القمطرير؟ أو ترى أن هذه هي السنة التي دلت عليها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هديه وهذه وصيته لمن؟ لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ويحثه هو ويحث أمته على التخلق بهذا الخلق الرفيع لا الضد، أن تكون عبوسا قمطريرا، نعم مصعرا خدك للناس، فإن هذا الصنيع جارب للعداوة والبغضاء، أعني تصعير الخد والتقطيب والتعبيس، بخلاف البشاشة وطلاقة الوجه فإنها جالبة للمودة، جالبة للمودة. فما بال كثير من الناس ترد عليهم مثل هذه الأحاديث ويمر عليها مرور الكرام كأنه لم يقرأها أو لم يسمعها، فضلا أن يطبقها. والقيام بها قيام بأصل سني دلت عليه النصوص، وقيام بأصول أخرى، أما أمر الله جل وعلا وحث نبيه عليه الصلاة والسلام بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أعني الاجتماع والائتلاف بين أهل السنة المحضة، أهل السنة والجماعة. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، فما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فمن طرائق الاجتماع والائتلاف البشاشة وطلاقة الوجه. وهذا سؤال قد ورد في ضمن السؤالات الآتية هنا، أن شخصا مع أخيه ليس بينه وبينه لا أمر ديني ولا دنيوي، مرة يعبس في وجهه، ومرة يسلم عليه، ومرة يترك السلام، ما هذا؟ هذا مريض نفسي بارك الله فيك، هذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه، مرة هنا ومرة هناك ومرة هنالك، ما يصلح بارك الله فيك. عود نفسك والجمها بلجام الشرع. وهذا موجود، أنت لا تلقى مبتدعا ولا ضالا ولا ولا ولا ولا، أنت تلقى أخاك أليس كذلك؟ هذه مقابلة تلقاه بها، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاءت في هذه بعض الأقوال عن أئمة السنة في الحث وبعض العلماء في ذلك، أخذت إليكم أربعة أقوال في هذا. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كما في جامع الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع، قال رحمه الله: حسن الخلق. يعرف الإمام عبد الله بن المبارك حسن ماذا؟ حسن الخلق، قائلا هذا في جامع الإمام الترمذي: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه هذا تعريفه ووصفه وبيان حد ماذا؟ حسن الخلق. طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هل أترى أن الأذى فقط هو الأذى باليد؟ هو من الأذى أليس كذلك؟ المسلم كما في الصحيحين: من سلم المسلمون من لسانه وإيش؟ ويده. ومن الأذى أذى اللسان، من سلم المسلمون من لسانه، بدأ باللسان ويده. اليد لا يمكن أن تعتدي أو تؤذي إلا الحي الذي أمامه، أما اللسان فيؤذي الحي ويؤذي الميت ويؤذي أباه، ممكن أبا هذا الرجل وأجداده ومن سبقوا، حتى الأموات في قلوب في قبورهم. وكف الأذى بجميع أنواعه وصوره، هذا هو حسن الخلق الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء. لماذا؟ قال: لأن البشر يطفئ نار المعاندة، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة. ذلك متهيج، ها، فأنت تلقاه بماذا؟ بوجه طلق، يطفئ هذا الهيجان ويحرق هذا الهيجان، لأنك لا تقابل الإساءة بالإساءة. ثم قال: وفيه تحصين الباغي، ومنجاة من الساعي. ويقول الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري لما ذكر حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث في هذا الباب، انتبه إلى هذا التوجيه، يقول رحمه الله: فيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، من أخلاق إيش؟ النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة، مناف للتكبر وجالب لماذا؟ للمودة. تريد أن تتخلق بأخلاق النبوة فهذا منها، والمرء على نفسه بصير. هل معنى طلاقة الوجه أن تمشي في الشوارع والطرقات بس تضحك تضحك تضحك؟ نقول طلاقة، ما نقول ضحك وخفة، تدل على عدم اتزان. كلما تلقى الإنسان تفتح فمك وتضحك وتتسطح كما يقال بالعامية، لا، هناك فرق بين الطلاقة، طلاقة البشر المحمودة، وبين مثل هذا الاسترسال المذموم. قد بين لك هذا الفرق الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث قال: طلاقة الوجه والبشر المحمود وسط، طلاقة الوجه والبشر المحمود وسط بين التعبيس والتقطيب، العبوس القنطرير هذا، بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال مع كل أحد. فرق بين هذا المحمود وبين الاسترسال مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة، هذا الاسترسال يذهب ماذا؟ الهيبة، ويزيل الوقار، ويطمع في الجانب، أو يطمع في الجانب، كما أن الانحراف عن الأول، الانحراف عن طلاقة الوجه والبشر للبشر، الانحراف عنه يوقع الوحشة. عندما يراه الناس هكذا يقول: أعوذ بالله، هذا كأنه متكبر، ها، لا يريد الناس، ما يريد، يجلب الوحشة حتى ولو لم يتكلم معك، ولو لم تخالطه، ولو لم تصحبه. قال: كما أن الانحراف عن الأول، انحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. صحيح؟ أنت عندما ترى إنسانا هكذا تنفر عنه، تقول هو في طريق وأنا في طريق، أنا في غنى عنه وهو في غنى عني، ما لي وله. إن شر الناس من ترقه الناس اتقاء فحشه. وهذه من ماذا؟ من البذاءة، وليست من ماذا؟ من البشاشة. قال: والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط، هذه الطلاقة بين هذا وهذا هي في الوسط. وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب، مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. لأنه متوسط، لا هو بالمسترسل ولا هو بالمنقبض، كما ذكرنا كلام الإمام الشافعي قبل لقاءات: فكن بين المنقبض والمنبسط. وكما قيل: إذا أردت أن تخالط الناس فكن قريبا بعيدا، قريبا بعيدا، بين المنقبض والمنبسط، متوسطا. قال: وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. سبحان الله، هذه الصفات كأن الشيخ ابن القيم رحمه الله يتكلم يعني في أمر يحتاجه الناس، وأنا أقرأ هذا الكلام من قبل أتذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد أمان، كنا نحبه ونهابه، نرغب في لقائه ونتحاشى أن تخرج الكلمة هكذا أو هكذا، ليس رهبة وإنما أدبا ومهابة لمقامه. كان لين الجانب. هذه الصفات هي فيه: طلاقة وجه، بشر وبشاشة، ونصيحة مبذولة، ولين جانب، عزيز جانبه مع لينه، رحمه الله وغفر الله لنا وله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي صفة نبينا، إذا أردت أن تتخلق، وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: من رآه بديهة، يعني أول مرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، عليه الصلاة والسلام. فهذه أخلاق النبوة، وهذه هي مسالك أهل العلم، وهذه توجيهات العلماء، بيّنوها لك بأوجز عبارة: والمرء على نفسه بصير. لا تظنن من تراه الآن ما يفعله بعض الناس وبعض الإخوة بعضهم ببعض أن هذا من ماذا؟ أن هذا من الصلابة في السنة، زعم وكذب. هذه هي السنة، وهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتقمص ما ليس لك، ولا تتشبع بما لم تعطى. فالصلابة في السنة شيء، والتعبيس والتقطيب في وجه إخوانك من المؤمنين وأهل السنة شيء آخر. اعرف هذه الموازين وتقيد بها، وفق الله الجميع لما فيه رضا. هذا سؤال وهو أقرب إلى الصك من طوله، يقول طويل، شوف، يقول يسأل بعد أنه يوجد أخ سلفي عنده محلات تجارية

هذا الذي يجب أن تعرفه ويجب أن تتعلمه. هذا يسأل عن مسافر معتمر هل له أن يصلي الراتبة إذا جاء للعمرة أم يبقى على أنه مسافر؟ المسافر لا راتبة له، لا راتبة له، وعند بعض أهل العلم يقول إلا ماذا؟ إلا الفجر، إلا ركعتي الفجر. وعموما هذا لا يشمل مسافرين الرواتب، السنن الرواتب. أما المندوبات من قيام الليل ونحو ذلك فهذا يسن له ويرغب فيه للمسافر. نتكلم عن السنن الرواتب. هذا يسأل هل يجوز للمرأة المعتدة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ كيف يعني معتدة تنظر الرجال الأجانب؟ تجلس في النافذة وتنظر إلى الرايح والجاي؟ هي معتدة، هي معتدة، كيف تنظر إلى الرجال الأجانب؟ أقول المعتدة هي معتدة، كيف تنظر إلى الرجال الأجانب؟ إذا احتاجت واضطرت إلى الخروج لأمر وحاجة ضرورية وذهبت لأقضي حاجتها ومعها أحد أولادها أو ليس معها أحد، الضرورة خرجت ضرورة وأخذت غرضها من بقالة ونحو ذلك أو محل تحتاج إليه ضرورة وكان البيع، أخذت وخرجت. يعني إذا النظر في البيع والشراء جائز في أصله، أما النظر بشهوة فلا يجوز. وإلا ماذا يعني يريد هذا السؤال؟ أنها يريد المرأة تمشي يعني لا ترى تغمض عينها كأنها عمياء؟ هو لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة، وكذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء، بل يجب عليه أن يغض من بصره ويجب عليه أن تغض من بصرها إلا بقدر الحاجة والضرورة ما لم يكن هناك ماذا شهوة. هذا سائل أخير نقف عند هذا السؤال. قال دول في أوروبا تسمح لنا بزيارتها والعيش فيها 3 أشهر دون العمل، فهل يجوز لنا السفر إليها للعمل في هذه الأشهر مع العلم بأنني من دولة فقيرة؟ لماذا تمشي إلى أوروبا؟ قد أبدلك الله خيرا، حتى لو كانت بلدة مسلمة فقيرة خير لك من بلاد الكفر، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. تسمح لك بالذهاب، تمشي إليها مع أن الواجب في حق كثيرين من تلك البلدان الهجرة وتركها وأنت تمشي إليها، وهم يقولون تعال بلا عمل وأنت تمشي كمن بعمل، يعني مخالفات. فأنا أقول لهذا استغني وتعفف، ولو أن تحتطب فتجمع الحطب وتبيعه خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، وكن عفيف النفس، اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد إيش السفلى. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط